استحواذ بريدكشن فيري جود. الو الو، مين على التليفون؟ ادي له رمضان. رمضان مين؟ كنا ببغى تكمل خبر وايه متفاجئ. احذر مني بكم، تحيه للصحاب ارجع والظهر قول يا نجم. احذر مني بكم، قول يا نجم. احذر مني بكم، قول يا نجم. احذر مني بكم، ادي له رمضان. اديني رمضان. رمضان مين؟ اديني رمضان. رمضان مين؟ حران زهقان، زهقان طهقان، ابعت مسواه مشوار اليونان، والكعبلتي بتكتب والنسوان بتلبلب، الكعبلتي بتكتب والنسوان بتلبلب. انت يا ست فاكيها ابنك شغال حكيها، انت يا ست فاكيها ابنك شغال حكيها. طب خدي الكلام على الهادي، خدي الكلام على طول، خدي الكلام على الهادي، تفهمنا بالاصول، تفهمنا بالاصول. رمضان ابو العالمين، خرب وخد سطرين. رمضان ابو العالمين، خرب وخد سطرين. طب يلا، في الحارة المسدوقة والحتة المخنوقة، في الحارة المسدوقة والحتة المخنوقة. طب قول يا مكيفة سمع يا معلمة، طب قول يا مكيفة صحيح سمع يا معلمة. اربع فرخات ودجاجة ومحدش فاهم حاجة، اربع فرخات ودجاجة محدش فاهم حاجة، محدش فاهم حاجة، محدش فاهم حاجة. رمضان ابو العالمين، خرب وخد سطرين. رمضان ابو العالمين، خرب وخد سطرين. خرب من الدخان وته من التوهان، ياما ياما ياما الليلة فرحت برشامة، ياما ياما ياما الليلة فرحت برشامة. طب تحنا الباور العالي، اسمع ما تقولش انا مالي، طب تحنا الباور العالي. رجولة زاحت يا برشامة، وانا دايما انت يا حبيبي دايما في بالي، ومن الحب فيك سبت جوا قلبي علامة. اديني رمضان قلنا عالصحاب، اديني رمضان قلنا عالصحاب، اديني رمضان الباور العالي. مرهم توهان هنقول على تايزة، هنقول على موز رقص نسوان، هنقول على موز طلع في بنات، هنقول على سلسة اعمل حركات، هنقول على مود اديني رمضان، هنقول على ويد اديني رمضان، هنقول على مود اديني رمضان، هنقول على بيسو اديني رمضان. قلنا على الصحاب اديني رمضان، هنقول على عم اديني رمضان، هنقول شعوذة اديني رمضان، هنقول على زيزو اديني رمضان، احمد نضار اديني رمضان، هنقول طنبية اديني رمضان، يا وليد يا دالس اديني رمضان، على مصطفى كيف اديني رمضان، هنقول على صوفي اديني رمضان، شارع التلاجة اديني رمضان، هنقول بولاقية اديني رمضان، شارع العشرين اديني رمضان، على طارق ميكس اديني رمضان، وسعيد برشام اديني رمضان، يا شريف يا غزالة اديني رمضان، مصطفى يا اسطى اديني رمضان، هنقول على سنة اديني رمضان، هنقول يا حواجة اديني رمضان، هنقول على البوب اديني رمضان، وأسامة الجوكر اديني رمضان، هنقول على الصحاب اديني رمضان، هنقول على الصحاب اديني رمضان، على صفتي اللاب اديني رمضان، هنقول بولاقية. رمضان اللي عم اقوله عليه ده اجداه، ولو انا مش فاهم حاجة بسبيك انا خالص. كنت عم اضحك معاك يا دعم، انا اللي اقدر اقوله في الفرح ده الرقصة دي تدفع عينيها رصاصة، وده كلام نهائي من حدا ابو زبيكي ما تقفلش معانا.